رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فنتحدث ان شاء الله في هذه الليله في المجموعه الثانيه من الاداب الشرعيه عن عدد الجوار. الجوار بكسر الجيم مصدر جاور، يقال جاور جوارا ومجاورة، ومن معاني الجوار المساكنة والملاصقة، وأيضا تطلق على الاعتكاف في المسجد المجاورة في الحرمين. وكذلك أيضا الجوار فيها معنى العهد والأمان، ومن الجوار الجار، ويطلق على معان منها المجاورة في المسكن والشريك في العقار والتجارة والزوج والزوجة، والضرة يطلق عليها جارة. فما جاء في حديث لا يظنك أن كانت جارتك أوضى، وكذلك يطلق على الحليب والناصر. وقال الشافعي رحمه الله: كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار. وبناء على ذلك فإن المتجاورين على مقاعد الدراسة في فصل المدرسة بخصوص الجامعة يعتبر جار ويدخل في حقوق الجوار. وقال الرازي رحمه الله: الجار من يقرب مسكنه منك، وهو من الاسماء المتضايقه، فان الجار لا يكون جارا لغيره الا وذلك الغير جار له. فالاخ الصغير. والمعنى الاصطلاحي للجوار هو الملاصقه في السكن او نحوه، ولما نقول نحو يدخل فيها كما ذكرنا الشيء المستقيم، يدخل فيها ايضا الدكاكين المحلات، هذا جار هذا، المكاتب مثلا الشركات المؤسسات، هذا المكتب هذا جار هذا المكتب، صاحب هذا المكتب او الذي له هذا المكتب جار المكتب الذي بجانبه، وهكذا. وحد الجاري كما ذهب الشافعية والحنابلة 40 جارا من كل جانب، من الأمام والخلف واليمين والشمال. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الجاري 40 جارا، هكذا وهكذا وهكذا. وبعضهم ضيق فقال: الجار هو المرافق من جميع الجهات، او المقابل له بينهما شارع ضيق لا يقتل بينهما نهر متسع وسوق كبير ونحو ذلك. وبعضهم عرفه بانه ما يجمعهما مسجد او مسجدان متقاربان. وبعضهم قال ان العرف هو الذي يظهر قضيه الجوار، وحملوا حديث الاربعين على التكرمة والاحترام، تكف الأذى ودفع الطلب والبشر في الوجه والإهداء وإلى غير ذلك. ولا شك أن المرافق يدخل من باب أولى، المرافق أولى الناس بأن يكون يطلق عليه اسم الجار المرافق. ويقال حتى للساكن معه في المدينة جواب فيها، كما قال الله تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولما استعظم حق الجار عقلا وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه للجار، كما قال تعالى: والجار بالقرب. وقد تصور من الجار معنى القرب، فقيل لمن يقرب من غيره جاوره جاره وجاوره وتجاور معنا. ثم إن دمع جار جيران، والاسم هو الجوار، ويقال المشارك العقار والمقاتل جار أيضا. وأما بالنسبة لحقه فإن حقه عظيم جدا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجاهل الجنبي والصاحب بالذنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واذا اردنا ان نضبط الجار في العدد فان اقرب التعريفات التي مرت معنا التي يسندها الدليل 40 جارا من كل جانب من الجنه. في هذه الآية التي قرأناها قبل قليل قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القربى والجار الجنب، ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ أما صاحب القربى فقربى معروف، وأما بالنسبة للجنب أي البعيد الذي لا قرابة له، فلما ذكر جار القربى ذكر النوع الآخر من الجيران وهو الجار الذي ليس له قرابة. والجيران عموما ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان وجار له حق واحد. فأما بالنسبة للجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار صاحب القربة، فله حق الجار المسلم صاحب القربة فله حق القرابة وحق الزوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له حقان فالجار كالمسلم غير الحريم، جارك المسلم غير ليس بينك وبينه قرابة فله حقان، حق الإسلام حق الجوار. وإذا كان لك جار كافر فله حق واحد وهو حق الجوار. وبعض من فسر الآية أدخل في قوله تعالى والجار الجنب كل من جارك في صناعة أو جراسة أو سفر الذي يجلس من ذلك في مقعد طائرة مثلا أو السيارة، فإن ذلك يعتبر جارا. والمرأة جار للرجل، الزوج والزوج جار لها لأجل القرابة، لأجل الاشتراك الحاصل والقرب الشديد الذي يكون بينهم. وأما بالنسبة للأحاديث الواردة في الجار فإنها كثيرة جدا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، متفق عليه. ومعنى يوصيني به يعني بالاعتناء به والاحتفاء بشانه، ان تكون دائما مستشرا يعني مهتما بشانه. وقوله حتى ظننت يعني من شده الايصاء انه سيورثه، فيكون من اسباب ترك الجوار كما أن من أسباب الإرث أسباب الميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الميراث وهي متاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فكاد أن تكون كاد أن يكون أسباب الميراث الورى أربعة، المتاح وولاء ونسب الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالدار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد كان في بداية الإسلام من أسباب الميراث التعاهد والتناصح، يعني هو في الدين فيها سهل دخل الميراث ثم نفقت بآية المواريث وأولو القربى بعضهم أولى من بعض في كتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام موصيا أبا ذر يا أبا ذر إذا طلبت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. والحديث الذي قبله متفق عليه. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه في مسألة طبق المرقة يعني طبق اللحم، ما فيه لحم ونحوه، المرق قد يحوي لحم وقد يحوي أشياء أخرى، قد يحوي لحما وقد يحوي أشياء أخرى. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يفتر المرقة إذا طبق شيئا بإدام أو شيء بمرقة أن يفتر ويفتر إلى جاره. وقوله فأكثر ماءها ليكثر الإدام وهو ما يؤتدم به حتى يزين الخبز ويثيغه ويثيغه، وتعاهد جيرانه، هذا الأمر من بدء وأكد عليه. وتعاهد جيرانك أي الإحسان إليه وفعل الجر معهم بمشاركتك إياهم أو بإشراكهم في الطعام الذي طعم. وقد جاء الذي شيخ هذا الحديث لفظ جاء لهم إذا طبختم اللحم فأكثروا المرقى فإنه أوسع وأبلغ للجيران. فهذا حث على مسائل الأخلاق وإرشاد إلى محاسنها. وقد يتأذى الجار بقتال سجر جاره، وقتال السدر ريح السدر ريح الطرف، فقد يتأذى الجيران فلا أقل من أن يعقوا مما شموا رائحته أو تأذوا منه أو وصل إليهم دخان من المدن. وقد تتهيج عند صغار من الشهوة إلى الطعام مما شموا من الجار، وتشتد الحسرة والألم عند الفقير الذي لا يجد مثل ما عند جاره عندما يشم رائحة طعامه، وربما يكون المجاور يتيما أو أغنة فتكون المشقة أعظم وتشتد الحسرة عند الفقير. ولذلك جعل تشريكه في شيء من الطبخ نوع من المواساة لما يشتم من هذه الرائحة، فلا أقبح من الشيء من منع يسير المرضى حتى لا أقبح من منع شيء يسير للمحتاج. أما إذا كان إرسال مرقى دون شيء يفهمه الزرع على أنه استهان به مثلا، فلا يفعل الإنسان ما يؤدي إلى استياء جاره منه أو شعوره بعدم التقدير له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال أبو ذر إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة، أو قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، فأصبهم منها بمعروف. طعامها يعود على المرق، وبمعروف هذه اللقمة أصبهم منها المعروف إيماء إلى أن المرسل إلى الجيران ينبغي أن يكون شيئا نافعا ولو كان قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن جارا لجارتها ولو كرسنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا من كان يؤمن بالله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن من جار جاره بوائقه. هذه رواية مسلم ومقبولة قبلها متفق عليها. فأما بالنسبة للبوائق فهي البوائق والشروط، البوائق والشروط. ومعنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة ناجيا، لا يصيبه شيء من العذاب، أو لا يدخل أول الداخلين. فهذا المسيء إلى الجار لا تتوقع أن يكون أول الداخلين ولا أنه أو من أوائل الداخلين أو أنه يدخل دون حساب العذاب، ألم لا يصيبه شيء من جرات من هذا جيرانه. وقد ونظرا لأن النساء كثيرات المكس المنزل يكفلن أكثر من الرجال، واحتكاك الجار بجارتها أكثر من احتكاك الجار بجاره، حيث أن الرجال خروجا من البيت أكثر من النساء، كان لابد من وصية خاصة إلى الجارات لبعضهن البعض. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة بجارتها ولو سرقا شاكا، متفق عليه. لما قال يا نساء المسلمات يعني يا نساء الجماعة المسلمات لا تحقرن جارة بجارتها يعني شيئا من المعروف ولو سرقا شاكا، وهو الشيء اليسير سرقا الشاك الشيء اليسير جدا. وكذلك فإن بين الجيران مرافق مشتركة كالجدران والأسوار ونحوها، وربما احتاج الجار أن يطرق ويضع خشبة على الجدار المشترك أو على جدار الجار ليستفيد منه، فقد يمنعه يريد من أولاد حارث مثلا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يضرب خشبة في جداره، أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما يراكم عنها معرضين والله لا أرين بها بين أكتافكم، متفق عليه. فقوله لا يمنعن نهي أن يمنع من ذلك أن يغرز في ملكه ولو كان في ملكه. وقوله أن يغرز خشبة في جداره، الطميس في جداره يعود على أي شيء، جدار المانع الذي يمنع لا يمنع. فلا أقول أنك محتاج إلى إذا أراد إذا كان المقصود أن في جداره هو فهذا لا يحتاج إلى تفصيلية، لكن قال لا يمنعن جدار الجار ويغرز خشبة في جداره، جدار الجار الآخر لا يمنعه من غرزه في جدار نفسه، لأن ذلك شيء يسير وينبغي أن يتسامح به ويتساهل فيه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو الصحيح: ما يراكم عنها، يعني عن هذه الخصلة سماح الجار نغرز الخشبة عندك، ما يراكم عنها معرضين، ما يراكم عنها معرضين، هل استغرقتم منه الكلام أو عرفتم عنه بحلولكم أو نفرتم منه أو لا تفعلونه في الواقع؟ ما يراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها، يعني بهذه السنة التي جاءت فيها الحديث، لأرمين بها بين أكتافكم، أي سأبلغكم إياها وألقيها على مسامعكم وأوجعكم تقطيعا بما فيها، كما يضرب الإنسان إحدى الآخر ويرمي الشيء بين كتفيه. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما أوصى بهذه الوصية أراد أن يكون هناك إحترام في المرافق، مرافق مشتركة، أو الشيء الذي بينك وبينه لا يمنعه الاستفادة منه، إذا أراد يبرد المسمار أو يشد حبل مثلا، أو يضع سور جزء من خشب أو شاجر ونحو ذلك، يعني من هذه الأشياء المفيدة التي تفيده ولا تضره، لا تضره وتفيده هو، فلا تمنعه من الارتفاق بها والاستفادة منه. وهذا الحديث يمكن ان يفهم منه الوجوب، ولذلك اختلف العلماء في هذا حكم تمكين الجار لوضع الخشب على رجال جاره، هل هو واجب يجب ان يمكنه ياسا لو منعه؟ فقال بذلك بعض العلماء وهما قولان للشافعي، والاجاب قال به احمد رحمه الله وابو ثور اصحاب الحديث ووضاح الحديث والمعظم للسنه ينبغي ان ياخذ بهذا، وكلام ابي هريره وكلام ابي هريره ما يراد معناه معرضين وما يدل على شيء من هذا. وكان ابا هريره مثلا لاحظ انهم استغربوا الكلام او انهم توقفوا عن العمل مثلا، فقال ما يراكم عنها معرضين لا تريدون هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. والايذاء انواع كثيره، وإيذاء الجار حرام، سنأتي على بعض أنواع الإيذاء. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فذكر الإحسان وذكر أيضا عدم الإيذاء حتى تكتمل القضية من طرفين، إحسان وعدم الإيذاء، لأن عدم الإيذاء لا يتضمن الإحسان، يعني فمثل لا تنزلنا في هذا، فأنا ليس هذا هو المطلوب، ما هو فقط من الجاهل من بحثنا أيضا. أما الإحسان يدافي الإيذاء، يعني إذا قال أحسن فمن باب يعني واضح أنه لا تنزل، لكن لو كما قال لا تنزل أكثر على هذا الجانب، لأنه يحصل أذية من الجيران لبعضهم أكثر عليه، لكن عدم الإيذاء لا يعني الإنزال الإحسان، لذلك أكد علينا من جهتين الإحسان وعلى الإسلام. طيب، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها وقالت له: يا رسول الله إن لي جارين فإذا أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كذا. رواه البخاري. ولما أمر بإكرام الجار عن عائشة رضي الله عنها، وكان الزاد عندهم قليلا، كانوا ليسوا على سعة من العيش، وكان أيام كثيرة ما ينقل في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام نار ولا يطبخ شيء، هذا شيء يطبخ. وأرسل مرة ضيفه فلم يوجد إلا الماء، وأحيانا يأتي إلى أكلة من هنا وشيء من هنا مما يبدأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان في المدينة في عيش ليسوا في سعة. فلما كان هذا وربما يحضر عند عائشة القليل والجيران قلنا 40 من كل جانب، طيب فما الذي يتعب؟ ماذا يتعب هؤلاء الجيران كلهم؟ فلذلك سألته قالت إن لي جارية، فإذا أنهما أهدي حيث أن الشيطان يتبع من الجميع، لا يتبع من كل، لا يتبع فكر من الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أقربهما من كذابا، إذا أقربهما من كذابا. وهذا أحد الأقوال من التفسير والجاري الجنب والجاري للتربة على أحد الأقوال جار التربة طيب الأقرب، ولكن القول الآخر الأشهر القربة صاحب القرابة، صاحب القرابة من شبيه بينك وبين القرابة. وقال عليه الصلاة والسلام خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي وهو حديث الحسن. وخير الجار يعني النفع والدفع، النفع والدفع، فهو ينفعه ويدفع عنه ويؤذيه، فهذا خير الناس واكثرهم ثوابا واكرمهم منزله عند الله سبحانه وتعالى، اكرم المنزله عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم احاديث متعدده في مساله الجار، ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم اخبر يعني من حرم او كان السعيد من حرم اثر الجار، يقول اللهم اني اعوذ بك من الجار السوء في دار المقامه، في دار المقامه فان جار الفاحشه يتحول. حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم صححه وحفظه الزاني والزاني. دار الزاني يعني لك هذا واحد من الحق دار الزاني واحد جار فيه، هذا مهما طول ما يتقن مهما مكث لن لا يزيد، لكن في البلد وبالذات اذا كان بيتك بيت ملك ليس المستاجر حتى تغير اصلا، حتى لو كان مستاجر النقل من البيت عذاب، ولولا ان كتب الله عليهم الجلال عذاب، الجلاء عن البيت عن الديار عذاب، لولا ان كتب الله عليهم هذا نوع العذاب لعذبهم بعذاب اخر، هذا معنى الايه. فجار المقامة جار السوء في دار المقامة هذا شيء مهم، خصوصا إذا كان بيت لا تجد له بديلا، بيت لا تجد له بديلا، هذه أكبر المصائب. ولذلك صلى الله عليه وسلم استعاذ قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار الباب يتحول. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إذا بات شبعان وجاره جائع، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وأبو يعلى وجاره الثقات، ما آمن لي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، رواه الجزار إسناد حسن وهو يعلم به، لأن بعض الجار قد لا يعلم، قد لا يعلم حقيقة جاره، قد لا يعلم حقيقة جاره. ولذلك فإن العلم إذا وصل إليك عن جارك فقد قامت عليك الحجة في مساعدته، قد قامت عليك الحجة في مساعدته. ومن سعادة الإنسان في المقابل الجار الصالح، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والنفس الواسعة. وقال أربعة من السعادة ذكر الجار الصالح، وأربعة من الشقاء الجار السوء. فإذا الإنسان ملك جارا صالحا هذا من أسباب سعادته في الدنيا وهناء عيشه أن يكون عنده جار صالح. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أوصى وصية لأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، قال لما قال يا أبا هريرة اتق المحاء، قال يا أبي هريرة رضي الله عنه ودع السلام من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعلم بهن أو يعلم من يعلم بهن، قال يا أبا هريرة قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعده، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قدم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب الناس ما تحب ما تحبه لنفسك تكن مسلما، ولا تكتب الضحك فإن كتب الضحك تنيت القلب، أخرجه الترمذي وأحمد بن ماجه وقال الحق الجامع يقول إسناده وحديث حسن. إذا أحسن إلى ذلك تكن مؤمنا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن امرأة أنها من أهل النار مع صلاتها وصدقتها وصيامها. لماذا؟ لأنها كانت تؤذي جيرانها. الحديث رواه أحمد والبزار وفي الإسلام الحاكم فرق بين الإسناد ورواه ابن أبي شيبة قال رضي يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها بلسان قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأسوار من الأقل. الأسوار تقع والأقل هو اللبن المجفف. يعني الشيء بسيط الشيء سهيل ولا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. قال هي في الجنة. فما نفعت الكثرة في صلاتها وصيامها وصدقتها لأنها تؤذي جيرانها. وهذه نفعت إحسان عدم إذاء الجار. ما تؤذي الجار فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها في الجنة. فهذه أدلة على خطورة هذا الموضوع وأنه لا بد من الاهتمام به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصدقون ذلك عمليا. فكان جيرانه عليه الصلاة والسلام يردون إليه. كان جيرانه صلى الله عليه وسلم يردون إليه. ولذلك مرة لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن فأشرف أهل الصفة فيه. ولما كان أثناء امرأة الزبير رضي الله تعالى عنهما جاء من مكة إلى المدينة هجرة حالته صعبة وإنشاء بيت جديد أسرة في مكان غريب كان فيه ليس أمرا سهلا مع قلة ساكنين خرجوا بلا مال مهاجرين إلى الله ورسوله. فتقول أثناء مما أسهل عليها المعيشة أنه كان لها جيران جارات صدق يخبثن له يساعدن في الخبث العزم الصمد. فقالت جارات جيران من الأنصار نسوة صدق كنا يساعدنها. والإنسان لا يزال محتاج إلى ذلك لأن هناك طوارئ كثيرة يمكن ما ينفذها إلا الجار. حالات من الأمور المحرجة ما ينفذ فيها الإنسان إلا جاره. ولذلك رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولده عبد الرحمن وهو يناقي جارا له فقال لا تناقي جارا فإن هذا يبقى والناس يذهبون. وناقى الجار هنا أخذ بمصيره صار بينهما شدة أمر فيه شدة أخذ بمصيره. وكذلك فإن رجلا جاء إلى مسعود رضي الله عنه فقال إني لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. قال اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيك. إن هو عصى الله فيك فأطع الله فيك. وكذلك فإن الحسن البصري رحمه الله من شدة حق الجار كان لا يرى بأسا أن يبعد الإنسان الجار اليهودية أو النصرانية من أمسيته. وجاء الحسن بن عيسى الليثاوي الى عبد الله بن المبارك فقال الرجل المجاور ياتيني ايشكو غلامي انه ادى اليه امرا والغلام ينكره فاكره ان اضربه ولعله بريء. اضرب غلامي يمكن الغلام بريء اخذ يمكن الجار صالح وغلامي غلط فكيف اصنع؟ قال ان غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب فاحفظ عليه. الآن هذا يحتاج إلى مراقبة وتحسب عليه تصرفاته. فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث. يعني يقول هذا الغلام الذي عندك ما يقدر يكتب وهو ضروري حق الجار ما حق قطع آخر يبني فيكسر شيء من أمس. فإذا انتظر لكن الآن جارك يحتاج على الغلام والغلام يمسك وانتاك على هذا الغلام صادق ولا جار صادق ما تعلم ماذا تفعل؟ قال ارصد عقد على هذا الغلام مواقفه فاذا جاء خطأ اخطا فيك تعاقبه بعلم ذلك فيظن الجار انك عاقبته بذلك والتدريب خطأ فما ظلمت وارضيت الجار وهذا تلطف في الجمع بين الحقين وكذلك فإن حقوق الجار متعددة إذا أردنا نتحدث عن حقوق الجار فإنها كثيرة وإن ذكر العلماء في هذا في حقوق الجار إذا استعانك فأعن وإذا استقرضك فأقرض وإذا استقر عد إليه وإذا مرض فعد وإذا أصابه خير فهنيئه وإذا أصابته مصيبة فعزيه وإذا مات فاتبع جنازته ولا تتصل عليه بالبنيان فتحسب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذيه بقتال كبرك إلا أن تغرب له منه وإن اشتريت فاكهة فأدي له فإن لم تفعل فأكلها جرا لأن من الإله إذا هذا يرى جاره صلب الحرفين ما عنده كيلو ولا حبة من الفواكه فإذا لم تكن تريد أن تعطيه منها فأكلها جرا ولا يخرج بها ولد ليغيظ بها ولدا فهذا ولد يخرج بيده حبة كبيرة وولد ذات مسكين ما عنده شيء فلا تجعل ولدك يغيظ ولد جارك لأن يخرج إليه شيء لا يملك مثله فيتألم الولد الآخر وكذلك من الحقوق إيصال الخير إليه بكل الطرق مثل تكتب ورقه قرر عنه بكل ذلك ثم إن البداء والسلام لأنك لا يقول أنك ألقاه على باب البيت كثيرا ويدخل ويخرج أنت دخل أنت تخرج يبدأ بالسلام ولا تصل معه الكلام بحيث تضايقه ولا تجمع له الزلات ثم تحاسب عليها كما تحاسب موظف عندك او سائق او خادم وامر السرور بما اشره واقطع عن جلابه ولا تطلع الى الصف على عوراته ولا تضايقه بوضع الجبع على جداره ولا تضع القمامه امام بابه ولا تضيق عليه الطريق ولا تقف تماما باب الكراسي في هذه الأيام أو تأخذ مكان سيارته المضيق الذي أمام بيته لأن الآن هناك مواقف مخصصة تكون مخصصة يعني كل عمارة مثلا فيها لكل شقة مثلا بعض العمارة تخصص مثلا موقف السيارة أو يأخذ المكان الذي أمام البيت بالضبط أو يخص عليه مثلا مكان الخروج واستر من كشف من عوراته ولا تغفل عن ملاحظة داره عند غيبته فقد يساء يرجع يجلس كل مسؤول كيف قال والله شفنا سيارة شركة جات عمال لا يمكن انك نقلت منها ما المشكلة الآن ما أحد لا يزهون عن أحوال بعضهم الحين هذا ينقل من المنطقة ما تدري عنه أنه سينتقل من البيت هذا تقصير تقع عليك وقل هكذا ما عندنا قلب مني وأنا ما هو إلا حرامي محترف أتى بشركة سيارة شركة صار عندي بيت من الشركة التي تتأكد أن هذا من البيت مشكلة أو عرف أن هذا البيت قد غاب صاحبه فجاء شركة حرامي غني فتح الباب وجاء شركة وجاء الكل وهو من بعيد وصافيه ولما صافيه اخذ لها. وهذا كان يقول انا لا ادري انا غريب احنا قلب لا ادري ان قلب اجزاء نقل خبر كبير كيف لا يدرى عنه. ولذلك اذا سافر الجار من حق الجار عليه ان يلاحظ جاره في غيبته ولو شاف شيء امام باب بيت الجار وناس غريب ورباء واقفون ايش عندكم ماذا تريدون كان يعتبره لابد ان تعتبر بيته مثل بيتك ولا تسمع كلاما فيه بدون دليل وتسمع لاحد ان يغلق قطرك عليه ورب قطرك عن نسائك لان الجار لا يحلو ان تخرج زوجته من بيته من مثلا اوزناتهم نساء بيته من الجار واذا خرجنا فربما تكون مره لتوها لم تعشر ملابسها وبعض النساء تطلع وتعدى على الطريق من قله الدين تجد بعض النساء وهي طالعه تم اللبس العظيم تم اللبس الاشياء خرصات الشارع. المفترض انها قبل ان تخرج من بيتها ان تحتمل الحجاب كله لكن مع الاجل بعض النساء لا تكمل لبس حجابها الا في الشارع في خارج الى الشارع وتحمل فهنا ماذا يفعل الجار؟ الشكوى الا النصيحه ان يغض بصره ان يغض بصره. كذلك تقف السياره مثلا امام باب الجار ينزل منها نسائها المراه اذا نزلت لا تخلو اذا دلت ساقها من السياره لتنزل ان تكلف ساقها مثلا فغض البصر على نساء الجيران وهن يدخلن وهن يخرجن وهن ينزلن من المركبه وهن يصعدن اليها لا بد من غض النظر. كذلك بعض الخادمات الآن مثلا خدم الجيران تخدم برمي القمامة أبدا مشمرة يعني عن العمل كأنها في فلا بد من نصح الجار أن الخادمة التي عنده لا بد أن تحتسب وخروج هذه إلقاء القمامة من إلقاء الزبالة بالبرميل لا بد أن يكون في حشمة بحجاب وإذا كان لا لن تحتشم لا يجعل لا يمنعها من الخروج يجعل السائق له بنفسه يخرج القمامه. فاذا خرجت الخادمه غض بصره بحق الجار لان هذه خادمه الجار. وبعض الناس يقولها خدامه الجار ما لها قيمه يعني لو اننا عبثنا معها يعني اصلا سرنا فيه يعني فقط هذا من حقوق الجار ان تحترم حتى حقوق او حرمه خدمه خادمه خادمته مثلا ان تحترم الحقوق تكون بالنصيحه تكون بالنصيحه وان تترفق مع اولاده لان بعض الناس من المشكلات الكبيره انه يعني يعتبر له الحقيه في معاقبه اولاد الجيران يعني ياخذ راحته في ضرب اولاد الجار طيب رمى الكره اي ولد يلعب يعني رمى الكره ولد على ولد من طبيعته اللعب فالأشياء العادية تحتمل إذا كان زودها تحتمل أنت وإذا كان صار شيء لا يلقى سلم أباك لكن أن تعطي لنفسك الأحقية بضبط ولد الجار صورا بدون إعلام ولا إخبار فيه هذا غير صحيح ولا الإنسان المطلوب منه أن يتحمل الآن حق الجار أن يتحمل أباك أن يتحمل وليس أن يرفض له تحركاته أن يقول له تحركات جاء واحد صور ثاني يقول أنا جاء ما لا أستريح له كلما نظرت إلا أجد الستار يحركون الستار إذا نظرت أنهم سكروا الستار كل الوقت يكشفون الستار ينظرون إلى مدخل البيت إلى شبابيك البيت فهذا الحقيقة يعني كل شيء كل الدروء كل الدروء وضعف أخلاق. ثم ان من حقوق الجار ان تعلمه امر دينه وان تنصحه ينصح بالاشياء التي فيها واجبات مثل صلاه الجماعه ينصح بصلاه الجماعه يزار يكلم يناقش يوعظ وكذلك اذا فعل منكرا في بيته ينصح بازالته ينصح بازالته وهذه المساله من المسائل التي فيها كلام العلماء وهي طريق انكار منكر الجار. نقل عن مهنا الانباري رحمه الله عن احمد انه سمع صوت فضل في جواره فقام اليه من مسجده فأرسل إليهم ونهاهم. يرسل إليهم ولد يقول لو سمحت لا تحزنوا هذا المنكر بالبيت ترى أذاه وصل إلينا، اتقوا الله. وأما بالنسبة للمنكرات التي في قعر بيت الدار فهذه لها تعامل خاص. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية محمد بن أبي حرب، الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره، فإن لم يقبل جمع عليه الجيران ويهون عليه. جمع عليه الجيران، سمع مجموعة من الجيران يعني يقول يا فلان بيتك فيه كذا ويخرج كذا ويدخل إليه كذا. فالآن في شارع واحد وحي واحد كنت نساء أجنبيات نساء متعددات من أشكال وألوان مختلفة داخلين صحيح، إما نكتبها تحلونا نرفع إلى المحكمة يهون عليه. فتصير قضية الآن إذا صار بيت الجار موضع احتفال يوعظ ويفوق إليه، طيب وإذا ما استعرف يجمع عليه الجيران ثلاثة أربعة خمسة يذهبون معه لأنه قد لا يخاف من واحد لكن يخاف من المجموعة. فإلا هددت قال أشتكي أرفع الأمر إلى القاضي، لأن مصلحة الجار في الحقيقة أن يكف عن المنكر، إذا أردت أن ترحمه فعليك أن تسعى لمنع من المنكر الذي يعذب بسببه في الآخرة، فادرع عنه عذاب الآخرة بنصيحته. وأما بالنسبة لقضية التشتت، لو قال واحد جاري أنا يعني خاف من عند فلان أو أنت يقول لا يجوز، المسلم الذي ظاهره العدالة لا يجوز التجسس عليه، ما عندك قرينة ولا عندك مشاهد يعني لا يوجد هناك قرار على الفساد ولا رأيت مناظر مريبة أشياء مريبة، فلا يجوز أن تقول يمكن في شيء ولا ما في استخرت موضوع ما في، لا يجوز أن تتجسس مطلقا في هذا الجانب. لقول ابن مسعود رضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وكذلك من حقوق الجار ليس كف الأذى وإنما احتمال الأذى، وقد تقدم فأنت تكف أذى وتحتمل أذى وأن تبتدئ معه بالخير وأن تحذر من إتباع نظر إليه فيما يحمله من ذلك وتحذر من الاستماع إلى كلامه. الآن بسبب تقارب وجود هذه الشفقة يعني بعض الجيران عندهم أخبار الجيران الثاني كلها بالتفصيل كل شيء، والخصومات التي بينه وبين زوجته بالتفصيل، والخصومات التي بين زوجة الجار والخادمة بالتفصيل، الشفايف كل الأشياء. فما هو الذي ينبغي على الإنسان إذا مثلا أفرغ هذه الغرفة يصل منها ولا يخرج وصار كلام خاص حتى لو كان مشيع بين رجل وزوجته من الجيران، اخرج الى غرفه اخرى لكي لا تتبع الكلام، ولو سمعت شيء لا تنطلق المجالس. يكون عندنا جارنا فلان يقول انه يتصل ويرد عليه كذا ويرد عليها كذا، وتنفر الشعارات الخاصه لان هذه اسرار جميله في الحقيقه. فينبغي حفظ سره وقضاء حاجات أهل إذا غار، قضاء حاجات أهل الجار إذا غار. ماذا يحتاج أهل من الأشياء؟ تقضي له ذلك، تقضي له ذلك. وكذلك الحذر من إزعاجه بالأطفال، فإن بعض الناس يشغل أفضل ما يمكن من صوت المسجل ونحوه ويؤذي جاره، وهذا مشاهد كثير. وبعض أنواع الإيذاء وبعض أنواع البيوت قد تكون أسقطها مشتركة، الصوت يصل بسرعة، يصل الصوت بسرعة لاختراق السقف أو البناء، فيكون ما يشغله من أصوات في بيته واصل إلى جاره، سواء كان طاعة ولا كان معصية، وكان كان شيئا مباحا فلا يجوز الإزعاج به مطلقا. قد يكون في وقت القيلولة، قد يكون في وقت الليل وقت نومه وراحته. وكم من جيران يرمون كماماتهم أمام أبواب جيرانهم، وكم من جيران يستعيرون بعض المتاع من جيرانهم ثم لا يردونه، وكم من جيران لا أمانة لهم على أموال جيرانهم، وكم من رجل فاضل هجر داره من أجل جاره المؤمن. وربما توسط الإنسان خالق لكي يكف الدار له، يحتاج إلى إدخال واسطة لكي يكف الدار له. وكذلك فإن من حقوق الجار أيضا أن الإنسان يدعو إلى الخير، افرض زار شيخ مثلا أو عالم أو إمام المسجد، تذكره بالخير في دعوته، يحضر معك في هذا، فتوصل إليه نفعا. مثلا أهل الحي لهم مجلس يأتون فيه بأمورنا الخير، فإذا ينبغي عليك أن تدعو زار ليستفيد من الخير، ولو غار وقد تناقلوا فيما بينهم كتابا مفيدا او شريطا اسلاميا نافعا، خذ نسخه لذلك. الفلان غائب نصيبه عندي، كثرته عندي، من الوفاء له ان تتذكره في غيبته لتاخذ له ما يستفيد منه. والانسان احيانا اذا اذاه جاره لا يستطيع أن يرد الأذى بالأذى، لكن قضية تأذيب الناس الآخرين عليه كعامل الخط الذي سبقت الإشارة إليه أن يجمع الجيران مثلا، هذا العامل من الضغط قد نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أذاه جاره، والحديث عند أبي داود وحديث صحيح أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال اطرح متاعك على الطريق. يقول المؤذى الذي أوذي لن سيبعثك على الطريق. هذا رجل امتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثك على الطريق، فجعل الناس يمرون به لما طرح متاعه على الطريق ويسألونه لماذا وضعت متاعك، يقول هذا جاري محكم ما تحمل هذا مؤذن، فجعل الناس يلعنون هذا الجار، يقول فعل الله به وفعل الله به وفعل الله به. فجاء اليه جاره فقال ارجع لا ترى مني شيئا كثيرا، ارجع لكفي اضرب اذن. فبعض الناس لا يخافون من الله، لكن يخافون من الراي العام، يخافون من عموم الناس، يخافون من ضغط المجتمع إذا اجتمع عليه الناس. وهذا الذي نبه إليه صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليتخلص من أذية جاهل. وكذلك فإن الجيران يختلفون في الأحوال من جهة الصلاح وعدمه، قال ابن حجر رحمه الله ويختلف الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجليل إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموقع الذي يحب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخص الصالح وجميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكب بالحسنى. من واجب له الداخل الصالح كفه عن الذي يرتكب بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعرض الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الجار الفاسق بما يناسبه من رفق ايضا، ويستر عليه زمنه عن غيره، ويزاه برفق فان افاد فيه والا فيهجره قاصدا تاديبا. وقد كان الشعراء المسلمون يتمدحون بكيفيه كف الاذى عن جيرانهم، فيقول ابو جعفر العدوي شيرا اي شراء حرى جارتي سترا فضول لأنني جعلت لحولي لا حريت لها ستر وما جارتي إلا كأمي وإن بني لأحفظها سرا وأحفظها جهرا بعثت إليها انعمي وتنعمي فلست محلا منك وجها ولا تعرف لا أنظر إلى الوجه ولا يشعر. وقال حاكم الطائف القديم نار ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل الفجر وإليه قبل قبل عند الفجر لطعام كل قدر الجار لهم ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون لباب في سحره حتى لما عند ألف باب لا يضر مني أفضي إذا ما جارتي بردت حتى يواري جارتي الخدر. وقال أحمد بن علي الحراني والجار لا تذكر كريمة بيته واغضب جبن الجار إن هو أغضبك احفظ أمانته وكن عزا له أبدا وعما شاءه متجملا كن لينا للجار واحفظ حقه كرما ولا تكن المجاور عقربا. ويروى أن جارا لابن المقفع أراد أي عداله في زين مرتبه وكان يجلس في ظل داره فقال ما قمت إذا بحرمة ظل داره إن باعها معلنة فدفع إليه ثمن الدار وقال لا تبعها. وكذلك يروى أن رجلا أراد أن يبيع جاره فلما أراد المشتري أن يشتري قال لا أسلمك الدار حتى تشتري مني الجوار. جوار من؟ قال جوار سعيد بن العاص. سعيد بن العاص رحمه الله وصامه من السادات سادات المسلمين جار أراد أن يبيع جاره من غلاوة الجوار قال أنا أبيع بيتي وأبيع الجوار من اللي يشتري جوار سعيد بن العاص وتزايدوا في الثمن وقالوا الشخص هل رأيت أحدا يشتري جوارا ويبيعه قال ألا تشترون جوارا من إن بدأت إليه أحسن إليه وإن جئت عليه سلم عليه وإن أعترت وهب لي حالكم. فبلغ ذلك سعيد بن العاص وبعث إليه بنيه الكبيرة فكان يبيع الجار الجار قبل الدار قالت الله أبو سرعان رب ابني لي عندك بيتا عندك أول عندك بيتا. أين هؤلاء من أكثر جيران زمننا الذين لا تكاد تهدى أنوثيتهم وشتائمهم وسبهم وبجرانهم وشاجراتهم وتقاطعهم وكيد بعضهم لبعض رجالا ونساء وأولادا؟ قال بعض من بني بجار السوء ألا من يشتري جارا مؤوما بجار لا ينام ولا ينيم ويلبس في النهار ثياب نفس وشطر الليل شيطان رجيم. خذوه ويعطوني واحد ينام الرجال ينام الرجال لا ينام يتعب الشر ما يتوقف لا يتعب الشر. قال علي بن ابي طالب للعباس ما بقي من كرم اخوانك قال الاصبار عن الاخوان وترك اذى الجيران. وقال بعضهم سقيا ورعيا لجيران ولذ بهم كان جار اقترابي عندهم وطني اذا تاملت من اخلاقهم خلقا علمت انهم من حليه الزمن. فالجيران خصوصا في باب الغربه الانسان يفسر هؤلاء مثلا الذين جاءوا من بلدان اخرى للعمل في هذه البلاد مثلا ناس جاءوا من مصر من الشام من اليمن من افريقيا من غيرها من بعض الشام. ما الذي يعود عليه يا اخوان ان نعيش في بلد الغربه؟ هذه البلد بالنسبه للشام بلد غربه. اهم شيء بالحقيقه يعود عليه الانسان اذا كان جاره سيء ظن انه في وقته كما قال هذا الرجل قال سقيا ورعيا لجيران نزلت بهم كان دار اقترابي عنده وطني كاني كنت وطني ويمكن احسن من هؤلاء من هؤلاء الجيران من خيرهم من وراء من الخير صار أحسن مثل وطن أو أحسن. وكذلك فإن مما يتعلق بالجوار من الأحكام أن التزكية عند العلماء غير الشرائع لها شروط التزكية. إذا أردت أن تزكي شخصاً أنت من الأولى الذين يذهبون المحكمة يقول جيب لنا شروط يجيب لنا مزكيين. فما أكثر التجارب لقضية المزكيين. يقول أهل العلم في التزكية أنها لا بد لها من أمرين. المزكي يشترط فيها ويشترط في الشاهد يعني من العقل والضبط والعدالة والى اخره بالاضافة للشروط اللي في الشاهد يشترط في المزكي امران احدهما معرفة اسباب الذبح والتعذيب لانه يشهد دينه والامر الثاني خبرة باطن من يعذبه او يجرحه بصحبة او جوار او معاملة. شوف القاضي والتزكية الفاهم أحيانا إذا جاءت على قضية تزكية والتزكية مهمة قال هات لي ناس من جيرانك لتزكونك. ولكن شوف الآن في المحكمات تأتي بعض الناس في ردها في المحكمات بطرق المحكمة يقول اشتغل يقول أبغى مزكية يقول طيب أنا أبغى شاهد فعملنا زكية ما يعرفه كيف يزكي. لا يجوز لا بد أن يكون قد عاصر قد عايش خافق جاور سافر معك نظر مع وقت طويل شارك في ما شارك في شيء كيف يزكي شخصا لا يعرف حقيقته لا يجوز ذلك مطلقا. وكذلك مما ذكر ايضا في موضوع اسكان الزوجه قالوا ان من شروط شرعيه مسكن الزوج ان يقع بين جيران صالحين تامن فيه الزوج على نفسه. يعني لو الزوج سكن زوجته وسط ناس طيبين لها الحق أن تذهب للقاضي وتقول ما تمكن السكنة الشرعية. السكنة الشرعية يجب أن تكون بين ناس صالحين. هذا أحسن وقت ناس جيدين أنا لا أمن على نفسي. هذا جاري هذا زوجي إذا ذهب من العمل تضربون عليه الباب تضرب عليه في الهاتف تقول جنازين من الشباك طبعا إذا كانوا أهل بس وهكذا. ولذلك كان الزنا بزوجة الجار من أعظم الكبائر عند الله. ويتفاوت اسم الزنا ويعظم جرمه بحسب موارده. الزنا بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من الزنا بأجنبية أو بمن لا زوجة لها لأن فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه يدخل عليه ولا زيت من أولاده بإضافة إلى نسبه. وهذا أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات المحرم والأجنبية. فإن كان زوجها جارا انضمت له سوء الجوار وإيذاء الجار في أعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائح. فلو كان الجار أخا أو قريبا من الأقارب انضم إليه قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جار بوائقه ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله في العبادة وطلب العلم والحج والجهاد تضاعف الإثم حتى إن الزاني بامرأة الغالي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين فحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلق رجلا من المجاهدين في أهله فيكون فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات لسان يترك من خلاف لا كلها لأنه يقال خذ انتبه خذ ما تريد الحسنات والناس محتاجين حسنة واحدة. ثم إن الجار المحتاج أولى بالصدقة نصوا على ذلك. ثم أيضا قالوا إن في مسألة صلاة المساجد الجار المسجد المجاور لك لحرمة الجيران. ثم قالوا أيضا في مسألة انتشار الحريق إلى بيت الجار إذا انتقل بتفريق واحد أوقد شرارة في يوم عاصف ويعلم من الهواء ليش تنقل الشرار أوقد راح شرق بيت الجار يضمن ذلك. ثم من أثر الجيرة في مسألة الخرج أن الإنسان المفرد لا يجوز له أن يقبل هدية من المقترض في فترة القرض إلا إذا جرت العادة من قبل القرض بهدية أنهما في هدايا. وذكروا مثال الجيران يعني يكون الطعام يجيهم طعام، اقترضت منهم أنا اقترضت من جاري فأهديته يجوز يقبل هديتي؟ نعم، لأن بيننا علاقات سابقة في الهدايا. لكن إذا ما كان علاقات سابقة ولا جوار فلا يجوز أن يقبل أصلا هدية ولا أن يأخذ المقرض من المقترض هدية في وقت القرض. هذا ما تلسى ونحن مما يتعلق بالجيران، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصائمين ويحقق بجيراننا ومن يهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور. إن الله على نبينا محمد.